فضيلة الشيخ وفقكم الله، تارك الصلاة هل يقتل كفرا أو حدا؟ فلو كفرا ردة، ترك الصلاة ردة، يقتل كفرا، حد الردة. نعم.